بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وما بعد، فنأخذ في هذا الوقت درسنا الذي كنا ندرسه في الصباح، وهو درس المنظومة الجزرية للعلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري عليه رحمة الله، وتوقفنا عند عند حرف الضاد والكلام عنه، وهذه المنظومة منظومة مهمة، بعضهم يعني قد لا يرعيها أو لا يرعاها اهتماما، فهي أهم من تحفة الأطفال. هذه المنظومة قد البعض لا يليها اهتماما في الدراسة، وهي أهم من تحفة الأطفال ومن دراسة تحفة الأطفال، لأن فيها مباحث أعظم من تحفة الأطفال في الأهمية، كباب المخارج وباب الصفات ويستفيد الإنسان إذا درس هذه المنظومة المباركة، يستفيد أنه أخذ حظا كافيا في هذا العلم، ثم ما زاد بعد منظومة تحفة الأطفال وبعد دراستك الجزرية ما زاد هذا، فهذا يعطيك في هذا الباب الشيء الكافي الذي يستقيم به لسانك في التلاوة بإذن الله. وهناك كتب مطولة والتي تعتبر كالمراجع، هذه تستفيد منها ما نقص، تستفيد منها ما نقص في هذا الباب. فهناك أبواب فيها لم تذكر في المنظومة الجزرية ولا منظومة تحفة الأطفال، هناك أبواب مطروقة في الكتب الكبيرة لا يستغني عنها طالب العلم في قراءتها وفي فهمها وفي مدارستها. وإن شاء الله نحن بعد الانتهاء من هذه المنظومة سنأخذ أحد هذه الكتب الكبيرة كحلية التلاوة بإذن الله تعالى، فهو كتاب ميسر وأيضا شمل جميع أحكام التجويد وفيه مباحث كثيرة في هذا الباب بإذن الله تعالى. يقول الناظم عليه رحمة الله: واللام أدناها لمنتهاها، بعد أن انتهى من الكلام والحديث عن حرف الضاد شرع في بيان الحرف الثاني الذي يخرج من الحافة، لأنه يخرج من الحافة حرفان، حرف الضاد وحافة اللسان هي جانبه، إما من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى. وهذان الحرفان هما الضاد واللام، انتهينا من الضاد والحديث عنه، والآن نشرع في الحديث عن الحرف الثاني الذي يخرج من الحافة. قال: واللام أدناها لمنتهاها. وقوله لمنتهاها، الهاء والضمير يعود إلى أدنى الحافة، لمنتهاها أدناها أي أدنى الحافة، إلى منتهاها أي منتهى الحافة جهة طرف اللسان. فهذا الجزء الذي هو جهة طرف اللسان يسمى أدنى، أدنى الحافة أي مؤخرة اللسان من جهة الأمام، وهو الطرف. هذا الطرف جانبه يسمى إيش؟ الحافة، أدنى الحافة. الطرف هذا العريض للسان ما بجانبه من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى يسمى بأدنى الحافة، سواء كانت يمنى أدناها من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى. فهذا هو الحرف الثاني، هو اللام. ومنطقته هي منطقة اللثة، جهة الأسنان التي هي الضواحك والأنياب والرباعيات والثنايا. هذه المنطقة هي التي يقرع ويلمس وتلمس فيها أدنى الحافة، هذه المنطقة التي تنبت فيها هذه الأضراس، هذه الأضراس التي ذكرناها الضاحك والناب والرباعية والثنايا، هذه المنطقة تنبت فيها هذه الأسنان. اللحمة التي حولها، اللحمة التي هي اللحمة النابتة فيها هذه الأضراس، اللحمة النابتة فيها هذه الأسنان، هذه تسمى اللثة، اللثة. فهناك تذهب أدنى الحافة إلى تلك المنطقة، وهي منطقة اللثة المتصلة والملتصقة بهذه الأسنان. فاللام يقولون عنه أنه يخرج من أدنى حافتي اللسان، أي أقربهما إلى مقدم الفم بعد مخرج إيش؟ الضاد، بعد مخرج الضاد. هذا المقدم من اللسان ما بجانبه يسمى الحافة، يعني أقربهما، أقرب الحافتين إلى مقدم الفم، هذا يسمى بالأدنى، أدنى الحافة بعد مخرج ماذا؟ الضاد، بعد مخرج الضاد مع ما يليها من اللثة، مع ما يليها من اللثة، يعني ما يلي الأدنى، ما يلي أدناها، ما يلي أدنى الحافة من اللثة، ما يلي أدنى الحافة من اللثة. ولثة الأسنان تنطق هكذا: اللثة، اللثة بكسر اللام اللي وتخفيف الثاء، اللثة. واللثة هي اللحم الذي ركبت فيه الأسنان، هذه اللثة تعريفها اللحم الذي ركبت فيه الأسنان المذكورة. ما هي الأسنان المذكورة؟ الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين. يقول سيبويه وهو من علماء اللغة، وهذا يدلك على أن منزع هذه منتزع هذه الأحكام، وهي أحكام التجويد وخاصة باب المخارج وباب الصفات، من كتب اللغة. فهذا هو الرابط بين كتب اللغة وبين كتب التجويد، فهذه الأحكام مأخوذة من كتب اللغة، وكتب اللغة تقيم اللسان، وأيضا هذا العلم يقيم اللسان في كلام الله، كما أن علم اللغة كذلك يفيدك في إقامة اللسان وفي اللحن، يجنبك اللحن في اللسان، فكذلك هذا العلم يجنبك اللحن في قراءتك لكلام الله. فالعلوم يربط بعضها ببعض، يرتبط بعضها ببعض، العلوم يرتبط بعضها ببعض، ويدعو بعضها إلى بعض. يعني هذا العلم يدعوك لذاك العلم، وذاك يدعوك لذاك، وهكذا ترابط. مثل الآن أنت تقرأ في كتاب، هذا الكتاب يدلك على كتاب، وذاك الكتاب يدلك على كتاب آخر، هكذا هي العلوم تربطك ببعضها. فيقول سيبويه إن عليه رحمة الله قال إن مخرج اللام يكون من فويق، تصغير الكلمة فوق، فويق تصغير الكلمة فوق، قال إن مخرج اللام يكون من فويق الضاحك، يعني اللحمة المتصلة بالضاحك، والناب أي اللحمة المتصلة بالناب، والرباعية أي اللحمة المتصلة بها، والثنية أي اللحمة المتصلة بها. فهذه اللحمة المتصلة والدائرة على هذه الأسنان هي ما تسمى باللثة. هذه اللثة هي مكان اللام، مخرج اللام. فيأتي اللام، يأتي اللسان فيلمس هذه المنطقة، يلمس هذه المنطقة. وهذه المنطقة تسمى بالحنك الأعلى، مقدم الحنك الأعلى. وهنا ملاحظة، قالوا ليس في الحروف أوسع مخرجا من اللام، ليس في الحروف أوسع مخرجا من اللام، وهو على العكس من الضاد في خروجها. ليس في الحروف أوسع مخرجا من اللام، كيف عرفنا هذا؟ بهذه المنطقة التي يخرج منها اللام. انظر، الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين، هذه المنطقة كلها من الضاحك إلى الضاحك، ومن الناب إلى الناب، ومن الرباعية إلى الرباعية، ومن الثنية إلى الثنية، هذه منطقة كاملة. انظر إليها في مقدم الحنك، هي منطقة اللام. فيدل إيش؟ على صحة كلام العلماء، وأن اللام من أوسع يعني الحروف مخرجا، من أوسع الحروف مخرجا، وهو على العكس من الضاد، على العكس من الضاد في خروجها. كيف عكس؟ كيف هو على العكس من الضاد في خروجها؟ قالوا لأن خروج اللام من الحافة اليسرى أقل وأعسر، يعني هو على العكس من الضاد. الضاد من ال من ال من الحافة من الحافة اليسرى أسهل، لكن اللام إيش؟ من ال من الحافة اليسرى إيش؟ أقل وأعسر، يعني أعسر أنك تنطق به من الجانب الأيسر، أي أن اللام فيه صعوبة وعسر إذا نطقت به من الجانب الأيسر، بخلاف الضاد. الضاد عكسه، كيف عكسه؟ أي أنه من الجانب الأيسر أسهل، من الجانب الأيسر أسهل. فخروج اللام من الحافة اليسرى أقل وأعسر. ومن اليمنى أي اللام أكثر وأسهل، بخلاف الضاد. من اليمنى إيش؟ إيش؟ فيه صعوبة. أما اللام من اليمنى فيه سهولة. وخروجها من الحافتين مع بعض هذا أصعب، أعز وأصعب. يقول العلامة المارغني في النجوم الطوالع: قال: ويتأتى إخراج اللام من كلتا الحافتين، إلا أن إخراجها من الحافة اليمنى أمكن. قال إيش؟ ويتأتى، يعني تستطيع، يأتي ذلك، تستطيع أن تنطق. قال: ويتأتى إخراج اللام من كلتا الحافتين، هي من الجانب الأيمن والأيسر، تستطيع. قال: إلا أن إخراجها من الحافة اليمنى من هذه الجهة أمكن، يعني فيها السهولة ويعني الظهور، أي من الجهة اليمنى، من الجهة اليمنى. قال: أمكن، بخلاف الضاد. الضاد عندهم أنها من الجهة اليسرى أمكن وأسهل، ومن الجهة اليمنى فيها صعوبة، ومن الجانبين مع بعض أصعب وأصعب. هذا في الضاد. وكله جائز. كيف كله جائز؟ سواء في الضاد أو في اللام. اللام يقال فيها مثل ما يقال في الضاد. كيف؟ أي أنك تستطيع أن تنطقها من جهة الحافة اليمنى، وتستطيع أن تنطقها من الجهة الحافة اليسرى، وتستطيع أن تنطقها من الحافتين معا. والضاد بالمثل، تستطيع من الجهة اليمنى، من الجهة اليسرى، من الحافتين معا. هذا كله جائز. فإن قدرت من اليمنى وكان أسهل لك لا بأس، من اليسرى وكان أسهل لك وأوضح لا بأس، كله جائز. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من طالب علم فيعان. هكذا اللغة العربية سهلة، ما فيها صعوبة، والقرآن سهل، ونطقه سهل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشغى، فلا تتعقد من هذه الأبواب إذا درستها، لا تتعقد، لا يصيبك أنك ما ستفهم أو أنك ما تستطيع، لا، هذه أبواب سهلة، فهمها سهل، وعند التطبيق سهلة، بخلاف من يعقد هذا العلم وينفر الناس من هذا العلم، وأن هذا علم فيه مبالغة، هذا من الصد عن الخير، ومن الوقوف عقبة لطالب العلم. فهناك من الناس من يقف عقبة له فينفره من هذا العلم ويثبطه، وهؤلاء الذين كانوا ينفرون من هذا العلم تأتي فترات يأتي يشتكي، يقول: يا ليتنا درسنا ويا ليتنا تعلمنا. صحيح، وهذا موجود من الذين ينفرون ولا يدرسون ويزهدون. يأتي في يوم من الأيام يقول يا ليتني درست ويا ليتني تعلمت ويا ليتني، لكن ما ينفع ليت، ما ينفع ليت، سواء في أمور الدين أو في أمور الآخرة، في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. التفريط يعقب صاحبه الندم، يعقب صاحبه الندم. فالإنسان يعني لا يستغني عن العلوم الشرعية ولا يزهد. أنت اليوم قد تحتاج أن تدرس هذا العلم في بلدك، وكلما صححت لهم حرفا وقراءة كم لك من الأجور، كما جاء في الحديث من علم آية وآيتين كان له أجرها ما تليت، كان له أجرها أي أجر تعليمها ما تليت، أي ما تلاها الناس وقرأها الناس تجد أجرها ما قرأها الأجيال. وهذا ينشر علمك فيصلك الأجر، وذاك ينشر علمك فيصلك الأجر، إلى أن تقوم الساعة والأجر يصلك بإذن الله. لكن أصدق مع الله وأخلص لله وابتغي في التعليم وجه الله لا رياء ولا سمعة. ولا تحزن، يحضر لك أناس في بلدك أو ما يحضرون لك، أنت قصدك ماذا؟ التعليم، ولو لم يبقى عندك إلا واحدا في الحلقة. والله لا يقول الشيخ البخاري حفظه الله قال لم يبقى عند الشيخ محمد بن أمال الجامي إلا أنا فقط في الحلقة، هكذا يقول. يأتي طلاب ويذهب طلاب ويتركون الدرس، وهكذا عادة بالبعض، إذا حضر بعض الدروس ترك بعض الدروس. فقال لم يبقى في حلقة الشيخ محمد بن أمان الجامي إلا أنا. انظر إلى الصبر، هذا يدلك أن العلم يحتاج صبر، وهذا يدلك ويكون درسا لك أنك لو لم يحضر لك إلا واحد ولو كان صغير لا تستحقر، علمه قد ينفع الله به ويصلك الأجر. فهكذا ينبغي علينا جميعا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.